نجيب على بعض الأسئلة بإيجاز قدر الإمكان، وقبل ذلك الدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء، لكنني أعد الإخوة بأنه إذا وجدنا فرصة سنضيف الاثنين إن شاء الله. هذا سؤال أخير، لكنني أرى أن صاحبه يعني يجهل الحكم ولذلك قدمته. هذا أخ يسأل، يقول معهم امرأة وأصابها الحيض، يعني حاضت، وهذا الحيض يستمر معها حتى يمر بالميقات، فما المخرج من ذلك؟ يعني الإخوة يجهلون هذا الحكم. الحائض تمنع من شيء واحد هو الطواف بالبيت، أما الحائض فإنها تمشي مع المعتمرين وتحرم من الميقات، وبعد ذلك وتستثفر كما كان بالنسبة لزوجة أبي بكر رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك تذهب. فإذا ما زالت حيضتها طافت بالبيت، لأن الممنوع أن لا تطوف بالبيت وهي حائض. أما نية الإحرام والسير في المناسك فهذا لا يؤثر. هذا أخ يسأل، وهذه مصيبة كبرى، يقول ماذا يقول الشرع بمن أكل ميراث أخته القاصرة وينكر عليها ميراثها وهي تشتكي إلى الله؟ ما دامت تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى إن لم يأخذ لها حقها في الدنيا فستجده في الآخرة. لكن هذه الأعمال، يعني هذا الأخ بدل أن يقوم بأمر أخته التي أصبحت يتيمة، ربما مات عنها والدها أو والدتها وكانت بأشد الحاجة إليها أن يعينها، يسطو عليه. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن أخطر الأمور التي يحصل فيها هذا الأمر أن يتعدى إنسان على ميراث آخر. ولأهمية الميراث وعظمها نجد أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمتها في كتابه العزيز، فلا يجوز لمثل هذا الأخ إن كان قد حصل منه عليه أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب توبة نصوحة وأن يرد الحق إلى صاحبته، فإن أكله فإنه يأكل في بطنه نارا، وسيكون نتيجة ذلك أنه يصلى سعيرا، فليحذر ذلك. هو سيأكل مالا حراما لا يجوز له أن يتعدى عليه، ويجب عليه أن يرده إلى صاحبته، وهذه امرأة ضعيفة هي بحاجة إلى أن يعينها لا أن يستولي على حقوقها. هذا يقول أنا شاب، وهذا أنا يسرني كثيرا، وبحمد الله نرى عدد بيننا الآن من هؤلاء الصغار، نسأل الله التوفيق. ولنا شاب أسير في أول طريق الالتزام، فما النصيحة التي تستيها إلي؟ لا شك أولا أن الشاب الصغير، أولا أنا أذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الإنسان ربما قد يقع في بعض المعاصي في صباه، لكنه إذا كبر أدرك حقيقة الأمور، وليس هذا في حق كل إنسان، كثير من المسلمين بحمد الله من الله عليهم فتجاوزوا أطوار أعمارهم على خير وصدق وملتزمين، لكن هذا الإنسان لو وقع في خطأ فتجد أنه يندم. لماذا؟ لأنه عندما يجد قول رسول صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يتمنى أنه لم يقع بمثل هذه الخطايا. ونحن نقصد بالشاب الذي يقع هو المكلف، أما لو أخطأ إنسان هو غير مكلف فلا يدخل في ذلك. ثم أيضا من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، شاب نشأ في طاعة الله. انظروا هذه النغمة العظيمة، أولهم إمام عادل، ومن بينهم رجلان تحابا في الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. فما أجمل أن يكون هذا الذي قلبه معلق بالمساجد شاب صغير، وأيضا هو من ضمن هؤلاء السبعة شاب نشأ في طاعة الله. فالذي أنصحه دائما ألا يبالغ في الأمور. قد نلاحظ بعض الشباب أنه إذا بدأ يلتزم تجد أنه يندفع وينكر الصغير والكبير وغير ذلك. لا، هي الأمور أيها الإخوة شريعة الله يسر، وكررنا ذلك مرارا. الإنسان يلتزم بالواجبات ويؤدي أيضا السنن والنوافل ويحاول أن يسلك طريقا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف. يعني أريد أن أقول لا ينبغي للشاب أن يكون مندفعا متهورا، لو وجد إنسانا قصر في أمر يسير يختلف معه وربما يثير حوله مشكلة، لا، إنما أنت ما دمت التزمت أو بدأت بطريق الالتزام فأولا احمد الله سبحانه وتعالى واسأله أن يثبتك على هذا الطريق الرشيد. فكم من أناس التزموا ثم عادوا مرة أخرى، وكم من أناس كانوا عصاة ثم سلك الله بهم طريقا مستقيما. فهذا الشاب الذي لا يزال في مكتمل عمره في عمره لا يزال في عنفوان شبابه لا يزال نافعا كالزهرة، ينبغي له حقيقة أن يحافظ على هذا الأمر وأن يعنى به وأن يهتم أيضا بدراسة العلم. ومن الأمور التي تعين الطالب على الملتزم على ذلك أن يلازم بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن يلازم دروس العلم وأن يستفيد منها، وأن يصحب جلساء الخير. ومن هؤلاء الجلس أصحابه في المدرسة وفي الطريق وفي كل مكان، لأن خير ما يعين المرء وخاصة الشاب في هذه الحياة زميله، إن القرين إلى المقارن ينسب. ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، فأنت عندما تجلس عند صاحب مسك إما أن تأخذ منه وإما أقل شيء أن تستفيد منه رائحة طيبة زكية. والجليس غير الصالح السيء بصاحب الكير، هذا الذي ينفر على النار الحداد، إن لم يحرقك بنار فإنك ستخرج منه بريح كريهة سيئة. إذن الشاب باختصار يلزم الطريق المستقيم ولا ينبغي أن يكون مندفعا، وأن يحاول أيضا أن يختار له صحبة طيبة وأن يصاحب أهل الخير، ومن ذلك الدروس الطيبة التي بحمد الله نرى وجوها طيبة ظاهر عليها الخير من هؤلاء الشباب الصغار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يزيدهم توفيقا وسدادا، وأن نراهم إن شاء الله بعد وقت ليس بطويل ممن يشار إليهم بفعل الخير وعمل الصالحات. هل يجوز أداء الحج عن شخص عاجز لأجل الفقر؟ أولا تعلمون أن الحج يجب على كل مسلم ومسلمة، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج بينه الله سبحانه وتعالى بقول لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاع على الرأي الصحيح فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بالزاد والراحلة. فإذا كان الإنسان صحيحا في بدنه عنده ما يصره إلى الحج فعليه أن يبادر إلى الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بين الحج والعمرة، لأن أحدنا لا يدري، لا يستطيع الإنسان أن يضمن لنفسه أنه سيبقى في العام القادم، إذن فليبادر إلى هذا. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الأولى أن نبادر إليها. هذا الإنسان الذي عجز العجز لا يخلو من أمرين، إما أن يكون عنده مال لكنه رجل عاجز مريض مرضا مزمنا، ففي مثل هذه الحالة يخرج من ماله لإنسان ليحج عنه من بلده، أو أن يكون في هذه الحالة ليس عنده مال لكنه في صحة جيدة. فإن كان لا يستطيع الحج ففي هذه الحالة ولو قدر أنه مات لا يعتبر آثما في مثل هذا الأمر، لكن لو كان يستطيع الحج عن طريق الكسب والصنعة وغير ذلك، أو يجد رفقة ولا يضل نفسه أيضا بينه، فإنه يصاحبهم في هذه الحجة ويؤدي ذلك. رجل نذر أن يعتكف 5 أيام في شهر رمضان فلم يستطع، فهل يقضي تلك الأيام بعد شهر رمضان؟ نحن تكلمنا عن هذه المسألة وبينا أن الاعتكاف على نوعين، إن كان هذا الاعتكاف اعتكاف نذر فيلزمه أن يقضيه بلا خلاف، وإن كان الاعتكاف اعتكاف تطوع فيستحب له أن يقضيه، لكن لو لم يقضيه فلا شيء عليه. صلى الله عليه وسلم.